نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برد اليقين في الوثوق بالسنة والقرآن المبين، سلسلة أتعرض من خلالها للرد على زنادقة العلمانيين وعلى المرشدين المجرمين وعلى كل من يتطاول على نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ولست أقصد ذلك فقط، وإنما أبين للمحبين له صلى الله عليه وآله وسلم كيف أن الله عز وجل قد حباه من الصفات الخلقية والخلقية ما جعله جديرا بأن يكون رسولا ونبيا، وبأن يكون خير البشر، وبأن يكون سيد ولد آدم على الإطلاق، وبأن يكون متبعا، بل وأن يكون أكثر الناس اتباعا وانقيادا والتزاما بما جاء به من عند الله عز وجل. ابتداء القلب يتفطر ويتحسر على هذا التطاول الذي يقع من أناس ينتسبون أو ينسبون أنفسهم إلى الإسلام، ولكن في الحقيقة هم أحقر وأدحر من أن يفرض لهم رد خاص على ما يفترونه، ولكن كما قلت ليزداد المؤمنون إيمانا وليزداد المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا له، وليزداد أهل اليقين يقينا إلى يقينهم، وإنما فقط كان ذلك سببا ودافعا. فالله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، فحين يجتمع الملاحدة والزنادقة على التطاول على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بصراحة أو بتلميح، فهذا يرفع الهمة ويجعل الإنسان يبذل جهدا في مواجهة ذلك، لا لأنهم يستحقون المواجهة، فهم أحقر وأبحر، والله عز وجل يكفي عباده ذلك الأمر، لأنه أغير على نبيه وعلى دينه منا. نعم نحن نغار ونحزن، ولكن ربك عز وجل قادر على أن ينتقم من هؤلاء الزنادقة الملحدين، وإنما يؤخرهم ويمهلهم، هذا هو غاية ما في الأمر، لكن شاء الله عز وجل أن يهيئ سببا حتى يظهر حقيقة هذا الدين، وحتى يجلي للناس جميعا هذه الصفات التي حبى بها نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وكما قال القائل، وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسود، فيأتي الحسود ويأتي المجرم فيتطاول وينتقص من شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن دينه وشريعته، وهو يظن أنه سيبلغ من ذلك مبلغا، ووالله لن يبلغ. وإنما غاية ما في الأمر أنه لا يتبعه إلا من كان متزندقا مثله، إلا من كان مجرما مثله، إلا من كان ابتداء في شك من هذا الدين. أما أهل الحق، أما الذين من الله عز وجل عليهم بنعمة الهداية، فإنهم يقفون أمام ذلك موقف من يزداد يقينا إلى يقينه وإيمانا إلى إيمانه، لا يهتز ولا يحركه ذلك، وإنما يرى أنه لا بد من الغضب، لأنه من تتمة محبته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فقط. لكن أن يكون هؤلاء أن يكونوا أهلا لأن يرد عليهم على أشخاصهم، هم أحقر من النعال التي نلبسها في أقدامنا. هذه حقيقة ينبغي أن نعيها جيدا. وكما قلت، ربك عز وجل سيرينا فيهم إن شاء الله أياما سوداء، وسيرينا فيهم عقوبته التي من الممكن أن تتأخر، لكن لا تتخلف أبدا عن أمثال هؤلاء المجرمين، لأن الله عز وجل كما قلت لكم أغير على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى دينه منا جميعا. الله عز وجل قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو رأس المؤمنين، هو رأس المؤمنين، فهو داخل في ذلك دخولا أوليا، يدخل في هذا الدفاع دخولا أوليا، وهذا يكفي أن الله عز وجل هو الذي يتولى الدفاع عنه. ثم إن من علامات اقتراب زلزلة هؤلاء المجرمين وهزيمتهم واندحارهم أنهم يزدادون في التطاول وفي التعرض لشخص النبي صلى الله عليه وسلم وفي الطعن على دينه. كلما ازداد الأمر عندهم نحن نستبشر، يتعجب البعض يقول كيف هذا؟ أي والله كلما ازداد الأمر هذا يجعلنا نستبشر، نحزن من جهة لكن نستبشر ونوقن أن نصر الله عز وجل لابد وأن يأتي. وأقرأ عليك كلاما هو في غاية من الإفادة والنفع، قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال: وإذا استقصيت قصص الأنبياء المذكورة في القرآن تجد أمرهم إنما أهلكوا حين آذوا الأنبياء وقابلوهم بقبيح القول أو العمل، وهكذا بنو إسرائيل إنما ضربت عليهم الذلة، إنما ضربت عليهم الذلة وباءوا بغضب من الله، ولم يكن لهم نصير لقتلهم الأنبياء بغير حق مضموما إلى كفرهم، كما ذكر الله ذلك في كتابه: ولعلك لا تجد أحدا آذى نبيا من الأنبياء ثم لم يتب إلا ولا بد أن تصيبه قارعة. وقد ذكرنا ما جربه المسلمون من تعجيل الانتقام من الكفار إذا تعرضوا لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغنا مثل ذلك في وقائع متعددة. ذكر شيئا من التفصيل عن ذلك الأمر فقال: وإن الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه وسبه، ومظهر لدينه ولكذب الكاذب، إذا لم يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. ونظير هذا ما حدثناه أعداد من المسلمين العدول أهل الفقه والخبرة عما جربوه مرات متعددة في حصر الحصون والمدائن التي بالسواحل الشامية، لما حصر المسلمون فيها بني الأصفر في زماننا قالوا: كنا نحن نحصر الحصن أو المدينة الشهر أو أكثر من الشهر، وهو ممتنع علينا حتى نكاد نيأس إذ تعرض أهله لسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والوقيعة في عرضه، فعجلنا فتحه وتيسر ولم يكد يتأخر إلا يوما أو يومين أو نحو ذلك، ثم يفتح المكان عنوه ويكون فيهم ملحمة عظيمة. قالوا: حتى إن كنا لنتباشر بتعجيل الفتح إذا سمعناهم يقعون فيه مع امتلاء القلوب غيظا عليهم بما قالوه فيه. وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل الغرب، يعني في الأندلس في أسبانيا الحالية، وهكذا حدثني بعض أصحابنا الثقات أن المسلمين من أهل الغرب حالهم مع النصارى كذلك، ومن سنة الله أن يعذب أعداءه تارة بعذاب من عنده وتارة بأيدي عباده المؤمنين. إذن حين يتطاولون نحزن كما قلت من جهة، ونسعد ونستبشر من جهة أخرى، ونعلم أن الله عز وجل منتقم لنبيه صلى الله عليه وسلم ومنتقم لدينه، ونعلم أن هذا الأمر سيكون سببا في أن يجتهد أهل العلم وطلبة العلم في بيان الحق وفي تجلية حقيقة هذا الدين الذي وللأسف الشديد حين قصر في التمسك به الذين ينتسبون إليه، وصلنا إلى ما وصلنا إليه من الذل والصغار حتى وصل الأمر إلى ما تعلمونه، أن تبقى الأمة يصرفها أحقر خلق الله وأذل خلق الله على الإطلاق. حين ننتبه إلى هذه الحقيقة، حين ننشط، حين نراجع ديننا على الوجه الذي يحب الله عز وجل ويرضاه منا، حينئذ ستظهر معالم ذلك الدين ظهورا واضحا يكون في نفسه سببا لدخول الكثير من الناس في دين الله أفواجا. اعلم أعزك الله أن أكثر أهل الكفر في زماننا هذا ورب العزة لا يعرفون شيئا عن حقيقة هذا الدين بسبب هذه البدع والخرافات التي انتشرت بين المسلمين، حتى أصبح المسلمون إلا من رحم ربي عز وجل هم من يصد عن سبيل الله عز وجل. فوجد هؤلاء أقواما لا يجدون عندهم إلا الجهل، فينظر أحدهم إلى نفسه يقول أنا أدخل فيما يدينه هؤلاء؟ أكون أمثال هؤلاء؟ هؤلاء قوم متخلفون، هؤلاء قوم لا يصلحون لشيء، أتباع، كيف يكونون قادة ونحن نمشي وراءهم؟ بل كيف يكونون برؤوسنا؟ كيف يكون برؤوسنا؟ فتراه ينصرف ابتداء عن حقيقة هذا الدين. قد يقول قائل لكن هذا يا أخي أمر وقر في نفسه، نعم، لكن أعانه على الابتعاد أكثر ما يراه بين المسلمين من انشطاط وتخلف وابتعاد عن حقيقة هذا الدين. فصرنا في أمس الحاجة، صرنا نحن في أمس الحاجة إلى أن نسلم، إلى أن نسلم إسلاما يليق بالجهد الذي بذله نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. نحتاج إلى أن نراجع حقيقته. أنت لو سألت جل المسلمين عن صفات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الخلقية والخلقية لا يدري عنها شيئا، لا يدري عنها شيئا، أغلبهم تارك للصلاة، أغلبهم منتهك لحدود الله، مجاوز لها، مضيع لفرائض الله عز وجل. ثم في النهاية إذا أردنا أن ننتصر نلتمس كل حل إلا هذا الحل، نسلك كل سبيل إلا هذا السبيل، ننسى أو نتناسى أن سبب النصر والتأييد والتمكين إنما هو أن نكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذه الحقيقة. الله تعالى لماذا ينتقم من الكفار والمشركين ومن أعداء هذه الملة؟ لأنهم انصرفوا عن هذا الدين. الله عز وجل لماذا ينزل العقوبات في الدنيا على هؤلاء، ثم لماذا يعذبهم يوم القيامة ويجعلهم من أهل النار خالدين مخلدين فيها أبدا لا يخرجون منها إذا ماتوا على كفرهم وصدهم وعنادهم؟ لماذا؟ لما كل هذا؟ لأنهم أعرضوا وصدوا وطعنوا في شخص النبي صلى الله عليه وسلم وطعنوا في دينه، فكان الجزاء من جنس العمل. وقد جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وإنما خص اليهود والنصارى لأنهم أصحاب كتاب، كان الأولى والأجدر بهم أن يكونوا أول الناس إقبالا عليه. وإذا كان هذا شأن من ينسبون إلى وحي نزل من السماء، فكيف بأقوال لا يعرفون شيئا عن ذلك؟ كيف بالمجوس؟ كيف بسائر أهل الكفر؟ ما هو حالهم؟ كذلك معهم في النار. لكن انتبه إلى هذا القيد الذي هو في غاية من الأهمية: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به، يعني على حالته الحقيقية دون تغيير دون تلبيه دون تزييف. تدري أننا نساعد بأخلاقنا وبأحوالنا على عدم سماع هؤلاء السماع الذي لو كفروا بعده بالنبي صلى الله عليه وسلم يكونون من أهل النار حقيقة؟ لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. إذن صار من الواجب علينا لزاما أن نقبل على دينه حتى إذا وقع العجز عن تعريف الناس باللسان على الأقل نقيم عليهم حجة بأخلاقنا بأعمالنا بأحوالنا. ينظر الناس إلينا فيقولون: هؤلاء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما هذا؟ ما هذا العدل؟ ما هذا الصدق؟ ما هذه الأمانة؟ ما هذا الوفاء؟ ما كذا ما كذا ما كذا، يعددون أخلاق الإسلام التي جاء بها نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. ترى الواحد من هؤلاء لم يبق عليه إلا أن يسأل عن كيفية الدخول في هذا الدين فقط. ماذا علي إذا أردت أن أدخل في هذا الدين؟ أدينكم يأمركم بهذا؟ أأنتم أتباع ذلك الرجل الذي كنا نسمع عنه؟ أنتم أتباعه؟ والله لقد كانت تصل إلينا أخباره غاية في السوء. هذه أخباره حقيقة؟ هذا رسولكم؟ فترى الواحد من هؤلاء يعجل بالدخول في دين الله عز وجل. لذلك أنت تلاحظ أن القدماء كانوا يسارعون في الدخول في هذا الدين حين كان الجهاد وسوقه مفتوحا، وحين كان التجار المسلمون يرحلون يمنة ويسرة في جميع الأرض فينشرون دين الله عز وجل بأخلاقهم وبتعاملهم، فكان الناس يدخلون في هذا الدين أفواجا. أما الآن فنسأل الله السلامة والعافية، لا لا أبالغ لو قلت لكم يخرجون منه أفواجا أو يكادون. لماذا؟ لأننا اكتفينا من هذا الدين بشهادة مجردة عن لوازمها ومقتضياتها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم هو كذاب غدار خائن، حدث ولا حرج. ما هذا؟ أهذا يدعو إلى الله؟ إن كان مشايخ السوء والضلالة قد صدوا عن سبيل الله فكيف بعامة الناس؟ كيف بعامة الناس؟ فإذا نظر هؤلاء إلى من يدعوهم إلى هذا الدين يستهزئون به يسخرون منه، يقولون: لا نحن قد تقدمنا، ديننا أحسن من دينكم، ما نحن عليه أفضل مما أنتم عليه. من الذي أعطاهم الذريعة لذلك؟ نحن. لكن إذا وجدوا أمة عادلة صادقة أمينة وفية إلى آخره، حينئذ ستكون المواجهة واضحة، إيمان يقابل الكفر. يتميز الصفان، تظهر الأمور على حقيقتها على جليتها. لكن أن نبقى هكذا على ما نحن فيه، نطالب الناس بأن يدخلوا في الدين ونحن لا نزال نبتعد عنه شيئا فشيئا، تلك إذا قسمة ضيقة. فلا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. لماذا هذه العقوبة؟ لماذا هذه العقوبة؟ لأنه أعرض عن الرحمة المهداة وعن النعمة المسداة. في مسند الإمام أحمد من حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه الذي أسلم إسلاما حقيقيا، نحن في أمس الحاجة إلى أن نكون على قدر منه، لا أقول أن نكون على مثله، إنما أن نكون على قدر منه. سلمان الفارسي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثني رحمة للعالمين. رحمة الله للعالمين يكون حال أتباعي هكذا؟ الله عز وجل يمتن علينا بهذه النعمة العظيمة فيقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة يتعامل معها هكذا، بهذا الزهد، بهذا الكسل، بهذا التهاون. عند الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وسنده ضعيف ولكن له شواهد تقويه، فالحديث ثابت والحمد لله، قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنما أنا رحمة مهداة، بضم الميم من الهدية، وقرأت بكسر الميم مهداة من الهداية، وهو جدير بهما صلى الله عليه وسلم، فهو هدية الله عز وجل للعالمين بما يحمل من الهداية التي هي وحي منزل من عند الله عز وجل، التي هي كتاب وسنة. بهذين الوحيين تنتصر الأمة وتتقدم وتدعو إلى الله عز وجل بالقدوة العملية. بهذين الوحيين أذكر بيتا لأحمد شوقي قال فيه: بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. إيه ده عجيب أن ترى رجلا يحمل مصابيح تضيء كل ما حوله لكنه يتلمس بيده الأخرى الأرض حتى لا يتعثر. ما هذا بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. لماذا نحن في حالك الظلمات؟ لأننا أعرضنا عن وسائل الهدى والنور، زهدنا فيهما. إنما أنا رحمة مهداة، مهداة هدية. شأنك عند الله عز وجل هكذا كبير حتى يرسل الله عز وجل إليك هدية خاصة، أعني خاصة لك، وإلا فهو للعالم، هو رسول إلى جميع الثقلين إلى الإنس والجن. لكن هل أنت بهذا القدر؟ نعم لو آمنت به، لكن أنت من أحقر خلق الله إن لم تقبل منه هذه الهدية. الله عز وجل يبعث إليك هدية هي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نحن لا نحسن إلا الإعراض أو أن نأخذها بكسل وتهاون. ما هذا؟ يا أيها الناس إنما أنا رحمة مهداة، لا ينبغي أن يكون شأني معكم هكذا، أنا هدية الله لكم، أنا الهداية التي بعثها الله عز وجل إليكم، شأنكم عند الله عظيم حتى يتعامل معكم هكذا، يذكركم ولا تذكرونه، يرفع من قدركم ولا تتجهون إلى مصدر الهداية والهدى الذي بعثه إليكم. والله أمر في غاية من العجب، لذلك لا نعجب أن تكون العقوبة هكذا، أن يكون المعرض إعراضا أكبر أن يكون من أصحاب النار، وأن من أعرض الإعراض الأصغر باقتراف المحرمات والابتعاد عن أحكام الشرع أن يدخل أيضا النار بحسب ما ارتكب من الذنوب. لا نعجب، لماذا؟ هذا هو جزاء من أعرض عن هذه الهدية ولم يقبلها. عجيب أن نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله الذي رواه الإمام أحمد من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وذكرت الحديث هذا مرارا وأذكر موضع الشاهد منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ما وسعه لو كان حيا حين مجيء هذه الهدية التي تحمل هذه الهداية، ما وسعه إلا أن يكون من أتباعه. موسى الكليم واحد من الخمسة أولي العزم من الرسل، لو كان حيا لا يجوز له أن يستقل بشريعته، لا يجوز له إلا أن يكون فردا من أفراد رعيته، لا يسعه إلا أن يكون متبعا لشريعته. نعم والله، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. بل روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وسأذكر السند لأنه يتعلق بالمثل فلا بد منه. فالإمام مسلم يروي من طريق الوليد بن مسلم عن ابن أبي ذئب عن ابن شهاب الزهري عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم فأمكم منكم؟ قال الوليد بن مسلم: فقلت لابن أبي ذئب: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإمامكم منكم. يعني انظر إلى اعتراض الطالب المهذب الذي تربى وتأدب بآداب هذا الدين، يعني ما خطأه وما عنفه، لكن سمع لفظا لم يسمعه فرد عليه بلفظ سمعه. نعم الحديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة بلفظ: وإمامكم منكم. نعم، لكن ما المانع أن يأتي بألفاظ أخرى؟ والعبرة عندنا متى صح السند قبلنا، بل يلزمنا أن نقبل. فيقول له: إن الأوزاعية، طبعا ابن أبي ذئب ثقة جبل والأوزاعي كذلك، فهو لا يعترض عليه بأي متعرض للتحديث، وإنما بجبل بعلم. فيقول له: إن الأوزاعي حدثنا عن الزهري عن نافع، وهو مولى أبي قتادة ليس هو نافع مولى ابن عمر، عن نافع عن أبي هريرة: وإمامكم منكم. فقال له: تدري ما أمكم منكم؟ فأمكم منكم؟ فقال له: تخبرني. وهذا هو الأدب الذي حرم منه الكثيرون مع أهل العلم. ما قال له: لا تتعرفني ولا ايه؟ نعم طبعا، امال ايه المعنى كذا؟ لا، ولكن يقول له: تخبرني. بأدب اعترض بالسند، ولكن لا يزال يلزم الأدب، فيقول له: تخبرني. فقال له: فأمكم بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. عيسى بن مريم بعد أن ينزل لا يسعه أن يحكم بشريعته التي ما كان يجوز لأحد من أهل الأرض حينها أن يخالف شريعته، حين ينزل لا يجوز له هو أن يجاوز هذه الشريعة، ينضوي تحت لوائها، يكون من أتباع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أفضل أهل الأرض. حينئذ آخر أصحاب النبي موتا صلى الله عليه وسلم، آخر الصحابة موتا لأنه رآه في معراجه، صحبه وآمن به وصدق برسالته، وينزل في آخر الزمان يحكم بشريعته؟ لا. يحكم بشريعة موسى التي جاء هو متمما لها؟ لا، وإنما يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بوحي السماء، بالكتاب والسنة، بالكتاب والسنة اللذين ينكرهما الآن المجرمون الزنادقة الذين ينسبون أنفسهم إلى دين الله عز وجل. تدري ما أمكم منكم؟ فأمكم بكتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هل يجوز بعد ذلك لأحد كائنا من كان أن يعتقد جواز الخروج عن شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ إن كان كليم الله موسى لا يفعه ذلك، إن كان عيسى روح الله وكلمته لا يفعه ذلك، فكيف بالمجرمين الجهلة المتصوفة الذين يعتقدون أن الإسلام فيه ظاهر وباطن وشريعة وحقيقة وكذا وكذا، ويتلعبون بدين النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ تقول لهم قال الله قال رسوله، يقول هذا لك أنت، أما أنا لي شأن آخر، أنت لك شأن آخر. إن كان موسى لا يجوز له أن يكون له ذلك الشأن، أنت يكون لك شأن. نسأل الله السلامة والعافية. هل هؤلاء وقفوا على هذه الأحاديث؟ هل هؤلاء شموا رائحة الإسلام على حقيقتها؟ لا لا، هؤلاء ضحك عليهم زنادقة مجرمون لا يقلون خطرا على العلمانيين، لا يقلون، لأن هؤلاء يريدون تنحية شريعة، وهؤلاء يأتون بشريعة، هؤلاء يأتون بدين، وهؤلاء يريدون تنحية الدين. كلاهما شر ووبال على هذه الأمة. وللأسف الشديد الكل يقول نحن على الإسلام، ما هذا الإسلام وأين هو؟ نريد أن نشم له رائحة، لا تجد. فالأمة تحتاج إلى إقبال صحيح على هذين الوحيين حتى يكتب الله عز وجل لنا النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. الله عز وجل قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ورب العزة لو أنك وضعت شريعة الله عز وجل في كفة ثم جئت بالكثير من الذين ينتسبون إلى هذا الدين فوضعت مصالحهم وأغراضهم وأهواءهم في كفة لرجحوا الكفة التي فيها المصالح والأهواء والأغراض. لماذا؟ لأنهم يفرحون بها أكبر من فرحهم بتفاصيل هذا الدين. يعني أنت الآن قل لبعض الناس اذهب إلى صلاة الجمعة، لكن ربنا غفور رحيم يا أخي، لمن في القلب؟ لمن في القلب؟ مش سيبك من الله، سيبك من الله. طب انت بتروح الاستاد عشان الماتش، بتقعد من الساعة 9 عشان تحجز مكان وبتدفع فلوس انت بتحجز مكان في الجنة وببلاش تتقرب إلى الله عز وجل؟ قل لك ابعد معاك عم الشيء ده محترم، ادعنا معاك عم الشيخ ربنا يهدينا ويصلح حالنا ما شاء الله. كم هؤلاء في أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ بالله عليك كم هؤلاء؟ هل هم الأندر أم الأغلب والأكثر؟ الجواب واضح، وأرجو ألا يعني يتهمني أحد بأنني أتعدى وأتجنى على أحد. هذه الحقيقة المرة التي نعيشها، هذه الحقيقة المرة التي نعيشها. ما يزيد عن 120,000 في الاستاد. ثم لو أردت أن تحصر الذين يجلسون أمام التلفاز للمتابعة، كم هم؟ فإذا نظرت إلى يوم الجمعة الذي هو عيد المسلمين، رأيت الناس من أزهد ما يكون. أليس هذا من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي يزعمون محبته، الذي إذا ذكر اسمه أمامهم قالوا صلى الله عليه وسلم؟ ما هذه صلاة باردة؟ صلاة باردة. إنما الصلاة الحقيقية عليه أن نتبعه، أن نقبل على شريعته. إذا وضع شيء مهما كانت المصلحة لنا فيه أمام ما جاءنا به من عند الله هدية وهداية، ماذا نصنع؟ إن كنا محبين له على الحقيقة نرجح ما جاءنا به، نقدم ذلك على أغراضنا وأهوائنا ومطالبنا. هذه الحقيقة. يا أيها الناس قد جاءكم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا هو الفرح الحقيقي. لو أعطيت واحدا حديثا لم يكن على علم به يكاد يطير من الفرح، لكن انظر إلى المقابل تقول له يا أخي إن شاء الله أنا أحدثك كذا، وانت بتكلمه جيلي تلفون تكلم بس ده محترم ده بعد اذنك عشان بس في تليفون يرد على التليفون في بيزنس. طب اجيك بص اشوفك بعدين عشان بس انا في اشوفك بعدين. طب خلاص تحر. هذا موجود ام لا؟ ام انني اتجنى؟ بل والله هذه الغالبيه العظمى، هذه الغالبيه العظمى. متى تعارضت مصلحه للشرع ومصلحة للمكلف قدم المكلف مصلحته على مصلحة الشرع، وإلا لم يكن هذا حالنا. هذه حقيقة. لم يكن هذا حالنا حين يكون ديننا أعظم عندنا، حين يكون لحما ودما لنا، يرفع الله عز وجل من شأننا. هذه حقيقة والله. ربك عز وجل يقول قد جاءتكم موعظة من ربكم، الكلام على العموم، وإن كان مطلع الآية يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تختلفون فيه. قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، ثم قال قد جاءكم نور من الله، قد جاءكم نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. انظر إلى الامتنان. الله عز وجل يمتن على عباده بذلك. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فمن منا يسعى ويقبل على هذا النور، على هذا الكتاب المبين، حتى يستضيء به في هذه الظلمات التي نحياها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، شهادة تليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، هذه الآية قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. بعض المفسرين يجعل لفظ النور عائدا إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول قد جاءكم نور هو محمد وكتاب مبين. اللفظ يقبل هذا لا إشكال، لكن جل المفسرين على أن المقصود بأن هذا الكتاب من صفاته أنه نور يهدي الله عز وجل به عباده، ينير لهم به الظلمات. وهو صلى الله عليه وسلم نور، لكن ليس كما يزعم أهل الجهالة والغباوة الذين تراهم ينسبون أنفسهم إليه ولا يحسنون إلا الغلو في شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم، فهم يضرب بهم المثل في الغلو والمجاوزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحد الذي ينبغي أن يقف عنده إيمانهم وتعظيمهم. ثم في المقابل تراهم من أبعد الناس عن شريعته. إن كنتم تزعمون أنه نور ذاتي، فلماذا أعرضتم عن النور المعنوي الذي أرسله الله عز وجل به؟ عند أحمد من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه، حديث سند ضعيف ولكن له شواهد يتقوى بها، فالحديث ثابت والحمد لله. قال صلى الله عليه وسلم رأت أمي أنه يخرج منها نور أضاءت منه قصور الشام. أمه رأت أنه قد خرج منها نور، هذا النور امتد حتى أضاءت منه قصور الشام، وكأن هذه كانت بشارة بأن نور هذا الدين سيبلغ هذا الموضع ولا بد، وقد كان وتحقق هذا الأمر وبلغ نوره صلى الله عليه وسلم الذي جاء به وبعث به، بلغ قصور الشام، بل دخل منهم الآلاف المؤلفة في دين الله عز وجل. وكما أوضحت لا ينبغي أن نعتقد أنه كان نورا بذاته، بمعنى أنه يدخل المكان فيضيئه، وهذا طبعا غلو في شخصه ويتنافى مع الإيمان به، وإنما نعتقد ما يليق به حقيقة، فلسنا إلى الغلو نسعى، ولسنا كذلك إلى الدنو يعني نسعى، وإنما وسط. وسط هو نور، نعم بمعنى ما يحمله من الهداية للبشرية بهذين الوحيين، أما هذه الإضاءة التي يعتقدها البعض فهذا يتنافى مع تمام الإيمان به. قد أخرج الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء من المدينة كل شيء، فلما كان اليوم الذي توفي فيه الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أظلم منها كل شيء، فما فرغنا من دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. يقول قائل ماذا تقول؟ هذا دليل، كلام واضح جدا، أضاء منها كل شيء. ترجع بعد ذلك وتقول هذه إضاءة معنوية؟ أي والله يا أخي إضاءة معنوية، ليست هي الإضاءة الحقيقية التي يتزعمها الجهلاء أو يزعمونها. ما الدليل على ذلك؟ عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، يعني في اتجاه القبلة. كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فكان إذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. تدبر معي المعنى، الحديث كما عرفت في الصحيحين. لماذا هي تحتاج إلى أن تقبض رجليها وهي ترى؟ ولماذا يحتاج صلى الله عليه وسلم أن يغمزها وهي ترى؟ لماذا؟ يعني هي ترى قيامه وترى ركوعه وترى سجوده، فكان الأجدر بها ألا تحويجه إلى مثل ذلك الأمر، لأنها ترى، هو في مكانه يضيء الحجرة بالكامل، فكان يلزمها إذا ما قارب السجود أن تقبض رجليها، فما بالها لا تفعل هذا إلا إذا غمزها، لأن المكان مظلم، لأنها لا ترى ولا تشعر بقرب سجوده، فيحتاج هو صلى الله عليه وسلم إلى أن يغمزها، وتحتاج هي إلى أن تقبض رجليها. ثم أكدت ذلك في نهاية الرواية فقالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. يعني أنت تريد تفسيرا لهذا الكلام الذي قلته؟ ما السبب؟ ما هو واحد يقول لك إيه؟ طب ما كنت تلم يعني. يا أخي هذه حجرة كانوا أزهد في الدنيا. يعني تستوعب مكانا للنوم ومكانا للصلاة، ولعلهم يجدون مكانا ليأكلوا ويشربوا، هكذا كانت العيشة، فكان المكان ضيقا. حتى لا يقول قائل يعني هي علمت أنه سيصلي في هذا الوقت، لماذا لا تنام في مكان آخر؟ لا يا أخي، هي ما كانتش شقة خمس أوض وحمامين وثلاث مطابخ، لا بحجرة، هذا هو ما يملكونه. فكان من الطبيعي إذا نامت أن تنام على هذه الهيئة، أن تكون رجلاها في اتجاه قبلته، وهو من تيسيره صلى الله عليه وسلم ومن رحمته عليه الصلاة والسلام، لا يلزمها بأن تقوم أو أن تبقى قابضة لرجليها حتى يفرغ من الصلاة، لا، يحصل المقصود بأنه إذا أراد أن يسجد يغمزها فتقبض رجليها، فإذا فرغ من السجود بسطت رجليها، وهكذا. فما هو السبب في ذلك؟ أن البيوت لم تكن فيها مصابيح. ثم انظر إلى قول أنس رضي الله تعالى عنه، لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، لماذا لم يقل هذا في مكة؟ أتبقى مكة مظلمة 13 عاما ثم لا تحظى بإضاءته إلا المدينة؟ يعني ما هذا؟ طبعا الكلام ولله الحمد في غاية من الوضوح، فنحن لا نغالي فيه، وفي الوقت نفسه لا نجافي، لسنا إلى الغلو ولا إلى الدنو، وسط. نعم كان وجهه يضيء، وإن شاء الله لي خطبة خاصة عن صفاته الخلقية، لأنه لا يجدر بمسلم يزعم محبته وهو لا يدري صفته، سأذكر من صفاته التي حباه الله عز وجل إياها ما هو دليل في حد ذاته على صدقه ونبوته. فقد كان وجهه كالشمس كالقمر لمن نظر إليه ورآه. نعم، لكن لا نجاوز هذا الحد فنقول كانت الإضاءة يعني كما نرى نحن الآن، لا، وهذا اختبار من الله عز وجل، الله عز وجل قادر على ذلك، قدرته تصلح أن يجعل ذلك في نبيه صلى الله عليه وسلم، كيف وقد جعلها في لمبة، أفلا يجعلها في نبيه؟ الله عز وجل قادر، لكن فرق بين أن نؤمن بصلاحية القدرة على شيء ما، وبين أن نقف عند الحدود التي وردت بها الأدلة. فنوره صلى الله عليه وسلم الذي قصده الله عز وجل في كتابه، وكذلك الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه، إنما هو نور الوحي، نور الهداية، نور الكتاب والسنة. فمن أراد هذا النور يلزمه أن يقبل عليه حتى يكون من عباد الله المهتدين. واستحضر مقالة جميلة ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، كان يقول: وعند المسلمين من العلوم الإلهية الموروثة عن خاتم المرسلين ما قد ملأ العالم نورا وهدى. هل نحن استشعرنا معنى هذا الكلام؟ عندنا والله، عندنا النور، عندنا الهدى، فلم يبق إلا أن نقبل، إلا أن نقبل وأن نسعى لتحصيل هذا النور، لنعيش به ولندعو الناس إليه. هذا هو الذي يتحتم علينا، هذا هو واجب الوقت، الواجب الذي أوجبه الله علينا في هذا الزمان في ظل الفتن، أن نعتصم بالوحي، أن نعتصم بالكتاب والسنة. لن نخرج مما نحن فيه من التيه ولا من هذه الظلمات التي نعيشها إلا بعد أن نقبل على نور الكتاب والسنة. حينئذ تتضح لنا الأمور، ونعرف الحق من الباطل، ونعرف الهدى من الضلال، ونعرف السنة من البدعة، ونعرف طريق الجنة من طريق النار. أسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم حظا يحبه ويرضاه لنا من ذلك النور. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المتبعين للكتاب والسنة، وأن يجعلني وإياكم ممن يعملون بالكتاب والسنة، وممن يدعون الناس إلى الكتاب والسنة، وأن يحشرنا جميعا في زمرة من جاء بالكتاب والسنة صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا، واستغفر الله العظيم لي ولكم، فأقم الصلاة.